اقرأ ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذه مسألة الحوض التي يذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى بعد مسألة الإسراء والمعراج. والحوض متعلق بالغيبيات، فإنه غيب، لأنه يأتي يوم القيامة، فيدخل في باب الإيمان بالغيبيات والتسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يدخل في اليوم الآخر، لأنه يقع ويكون في يوم القيامة. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله تعالى هنا، قال: هذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض، وهو من المسائل العظيمة التي بحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. وسبب بحثهم له في العقائد من جهات، يعني سبب دراسة الحوض في الاعتقاد من أمور: الأمر الأول أن الحوض أمر غيبي والإيمان به واجب، وتواتر الأدلة من السنة على إثباته، وأيضا خلاف المبتدعة فيه فأنكره المعتزلة وخالف فهمه الروافض والخوارج. ولهذا أهل السنة ربما ذكروا أمورا في كتب الاعتقاد هي في الحقيقة ليست من صميم الاعتقاد، لكن لما ظهر المخالف وأدلى بحجته وخلافه دونوا ذلك أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. وقد ذكرت لكم في الدرس الأول من العقيدة الطحوية المسائل أو بعض المسائل التي أدرجت في كتب الاعتقاد وهي ليست منها، تذكر؟ نعم. طيب، مثلا على سبيل المثال الصحابة مثلا، وحتى مسائل فقهية، نعم، مسح الخفين، مسح الخفين، قصر في السفر، التكبير على الجنائز، إلى غير ذلك من الأمور. طيب، ثم قال: والحوض إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إكرام لأمته. وكلمة غياثا يفهم منها أي غياثا، أي تغاث به هذه الأمة يوم القيامة، عطش شديد فتغاث الأمة به. قال: وكلمة غياثا يفهم منها إن الحوض تغاث به الأمة، وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل الصراط، وقوله حق أي أنه واقع وحاصل والإيمان به فرض. إذن الطحاوي قال غياثا، إذن الطحاوي وكأنه يميل رحمه الله تعالى إلى أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن بعد الصراط نجى المؤمن، فقوله غياثا واضح بأنه يكون في العرصات عند العطش، ولا لما قال غياثا. هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي عليه الجمهور. شيخ الإسلام في الوسطية هكذا أشار إليه، قال: ونؤمن بالحوض في عرصات القيامة. قال الشراح: قول شيخ الإسلام في العرصات دليل على أن الحوض يكون قبل الصراط، وإن كان ما يكون بعد الصراط هو أيضا من عرصات الجنة، لكن هو قال عرصات الموقف أو كلمة نحوها، فظاهر كلام شيخ الإسلام لأنه يميل إلى هذا، وهو الصحيح لما سيأتي إن شاء الله تعالى. هو قوله حق يعني أنه واقع وحاصل والإيمان به فرض، فنحن نجزم يقينا لأن هناك حوض موجود الآن، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يمده نهر الكوثر. قال: وينتظم تحت مسألة الحوض مسائل. المسألة الأولى: الحوض دل عليه القرآن باحتمال، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر لأنه حوض أعطاه الله إياه. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود الحوض وفي صفته، فقد رواها عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. والذي أذكر أن في ابن أبي العز صدر الدين ابن أبي العز رحمه الله في العقيدة في شرح الطحوية قال بأنه نعم قال رواها من الصحابة 34 صحابيا، والصحيح أنها 50، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة رووا هذه الأحاديث، بل بعضهم أوصلها إلى 84 كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه البدور السافرة نقل، ونقل أيضا عن مرعي الكرمي في كتابه البهجة. فالحاصل أن لا أدري ليس هو الذي نقل السفرين نقل عن مرعي الكرمي عفوا فيكون أكثر من 50 ما هو أكثر من 30 أكثر من 50 صحابيا الذين رووا أحاديث الحوض قد بلغت حد التواتر. إيش قال الناظم؟ مما تواتر حديث من كذب نعم. ومن بنى لله بيتا واحتسب نعم. شفاعة لا ورؤية ورؤية شفاعة, شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض نعم أو حوض ما هي معرفة ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين ما هو الخفين ومسح خفين وهذه بعض أو البعض. إذن يكون الحوض مما تواترت دلائله وقوله في القرآن نعم لأن الكوثر إن أعطيناك الكوثر النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر بأنه الحوض فيكون الكوثر هو الحوض ويكون النهر. كيف؟ الكوثر نهر في الجنة لكنه يصب في الحوض فما كان في عرصات القيامة منه محدودا في مكان سيأتي شكله هو الحوض وما كان يجري منه بعد هو الكوثر. وكم من ميزاب يصب فيه يشخب فيه ميزابان فعندنا نهر الكوثر من الجنة فيه ميزابان ينزلان في الحوض فمن أين أصل الحوض إذن؟ من الكوثر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحوض صحيح يبدأ بالنهر ينتهي بالحوض فالكل هو الكوثر. وهذا سر الخلاف أن بعضهم قال هذا بعضهم قال بس صحيح هو نفسه الحوض منه والكوثر هو أصله. المسألة الثانية إذن ثبت يكون إذن الحوض هنا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والكتاب محتمل فيبقى السنة والإجماع واضح؟ لأن قد يقال أن الكوثر هو النهر الموجود في الجنة يقول لا لا ضير ثبت بالسنة والإجماع كما قال بعضهم. المسألة الثانية صفة الحوض التي تدل عليها الدليل نعم التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. أولا شكله هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية طوله شهر وعرضه شهر لأن بعض العلم قال طوله شهر وعرضه شهر قد يكون مستدير الدائرة القطر يساوي القطر لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح زواياه متساوية الزاوية هي الركن وفي الهندسة لا يكون متساوي الأضلاع مع تساوي الزوايا إلا المربع كما صرح بذلك جماعة منهم القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم. الأمر الثاني مكانه هو في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ولهذا قال قرطبي في التذكرة فلا تظنن بوهمك ظنا بأن الحوض في هذه الأرض لا إنما هو في الأرض التي تكون يوم القيامة والله جل وعلا يبدل الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والأرض التي تكون يوم القيامة هي أرض بيضاء عفراء كقرص النقي يعني لونها هكذا أبيض لكن ليس أبيض ناصع لم يرق عليها دم ولم ترتكب عليها معصية ولم يسفك عليها دم فتكون أرض جديدة هذه هي الأرض وهي أرض مستوية فهمت؟ لا ترى فيها اعوجاج ولا شيء وهي هذه التي تسمى بالعرصات وهي الساحة والساحات الكبيرة التي لا بناء فيها واضح؟ إذن يكون الحوض في أرض المحشر. الثالث آنيته وصفت كنجوم السماء أو بأنها كنجوم السماء ويفهم من هذا التشبيه أمران. الأمر الأول أنها كثيرة نجوم السماء كثيرة لأن النبي قال عدد نجوم السماء إذن هنا يكون شبه في هذه الرواية بالعدد. في الرواية الأخرى قال كنجوم السماء فيكون شبهها بها فيكون التشبيه من جهتين من جهة العدد ومن جهة الوصف ووصف نجوم السماء هو الإضاءة والإنارة فتكون عدد نجوم السماء كثرة وتكون مثل نجوم السماء وصفا وصفة. قال وأن آنيته كالنجوم في الإشراق والبهاء والنور. واضح الأمر؟ والنووي قال في شرح على صحيح مسلم قال فلا تعتقد أن هذا للتمثيل، بل قال نجري النص على ظاهره، هي هكذا وهي معلقة على حافة الحوض، من أراد أن يشرب عند هذه الآنية فلا يقول هذا فقط للكثرة، لا، هي عددها كنجوم السماء وبهاؤها كذلك، فانظر إلى جمالها. رابعا ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته ورائحة مائه كالمسك، ومصدر مائه من الكوثر الذي في الجنة. واضح؟ وهذا أيضا على ظاهره، فيكون أبيض من اللبن وأحلى من العسل والرائحة أطيب من المسك، ليس في الدنيا مثله يقينا. طيب المسألة الثالثة، قال موقعه للفائدة. هنا قال أن الكوثر يصب منه في الجنة في في في الحوض ميزابان، يصبان في الحوض. ابن القيم في النونية قال بشعر لا أحفظه لكن سأذكر تعليق الهراس رحمه الله عليه، قال أنها معنى كلامه بأن كما أن في يوم القيامة الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان، قال ابن القيم قال ولن يشرب من ذلك الحوض يوم في يوم القيامة إلا من شرب من حوضه في الدنيا، حوضه هو شريعته، قال والتي يصب فيها ميزابان، ميزاب الكتاب وميزاب السنة. وهذا من من اللطائف والمناسبات اللطيفة، فيكون أن من ارتوى بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يمدها الكتاب والسنة فهو الذي حقيق وأهل أن يشرب يوم القيامة من حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المسألة الثالثة، قال موقعه. اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعده، على قولين. الأول جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط لثبوت الأحاديث في أن أناسا يذادون عنه، والقائلون بهذا القول اختلفوا هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان. إذن الخلاف الأول، هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ صحيح وهو الذي عليه جمهور العلماء بأنه قبل الصراط، لأن وهذا يكون لأمرين. الأمر الأول أن الأمة تغاث به، وإذا تغاث به يعني يأتي بعد هذا العطش العظيم، فتأتي الأمة وتغاث بهذا الماء الذي يأتي في وقت عظيم من العطش. ومن المعلوم أن هذا العطش إنما أحوج ما يكون العبد للشرب قبل الصراط عند العرصات. إذن هذا الوجه الأول، أما بعد الصراط المؤمن سيدخل الجنة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقواما يذادون ممن ارتد كما سيأتي وغير ذلك، فهل يصح أن يذود أقواما بعد أن جاوزوا الصراط؟ لأن لا يجاوز الصراط إلا المؤمن، الكافر أصلا لا يمر عليه، والمنافق في خلاف. واضح الأمر؟ يعني في خلاف أن يمر قليلا وإلا مصيره النزول، كما وردت بذلك رواية الصحيح. إذن يكون لهذين الأمرين الحوض قبل الصراط لأنه يأتي في موقف فيه شدة العطش، والأمر الآخر أن أناسا يذادون عنه. ثم اختلفوا هل يكون قبل الميزان أم بعده. قال والأكثرون على أنه قبل الميزان في عرصات القيامة بعد قيام الناس للحشر، يكون قبل الميزان، يعني قام الناس دنت الشمس من رؤوسهم قيد شبر أو ميل، عرق الناس، اشتد العطش، جاء الحوض غياثا لهذه الأمة ولكل نبي حوض كما سيأتي. والقول الثاني، طائفة من أهل العلم على أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده، وهذا لا تدل عليه الأحاديث، الشيخ قال هذا لا تدل على الأحاديث هنا وإلا في شرح الوسطية، قال وهذا لا يمنع. وبما أن الطحاوية متأخر يقينا على الوسطية فلعل قول الشيخ استقر على هذا، وقد مال إلى هذا القول السيوطي، وذكر بأنه جاء في رواية عند الحاكم بأن هناك حوض قبله وحوض بعده، قالوا الحوض الأول حوض غياث وعطش، والثاني حوض يعني يكون قبل الدخول إلى الجنة في عرصات الجنة قبل الدخول إلى بابها بعد الصراط، قالوا ويكون هذا أيضا حوض يتلذذ به المؤمنون من الماء. وبعضهم قال ربما يكون الشرب من الحوض الأول والثاني بحسب أعمال العباد، فربما تحرم شربة من الأول وتشرب في الثاني، فهمت؟ وهذا القول ارتضاه من ارتضاه من أهل العلم، قال وهو جيد من حيث الجمع، لكن إذا لم تثبت تلك الرواية فالأصل أنه حوض واحد. والذي عللوا به قالوا لأن لو قلنا أن هناك حوض في أرض المحشر كيف يكون الصراط وتحته النار والجنة بعده، وكيف هو يأتي من الجنة كيف سيفعل؟ قال هذا التعليل عقلي، لأن من الذي ذكر ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أخبر بأن الكوثر في الجنة؟ الله، إن أعطيناك الكوثر، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة، فيكون إهمال العقل في هذه الأمور لا مكان له. وهذا استشكل بعض العلم، قال كيف يأتي من الجنة ويمر فوق، وإيش الإشكال في هذا؟ ولهذا نقول هو كوثر في الجنة يصب فيه ميزابان في الحوض الذي هو قبل الميزان وقبل الصراط على الصحيح، واضح؟ طيب، المسألة الرابعة الذود عن الحوض الذي وردت به الأحاديث. والذود هنا نوعان، ذود عام وذود خاص. قال أما الذود العام، الذود هو الدفع، هو ذود النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته عن الحوض، وهذا له فائدتان. الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيريد أن تختص هذه أو أن تختص به أمته إكراما لهم. والأمر الثاني أن لكل نبي حوضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من أتباع كل نبي أن يلحقوا بحوض نبيهم فيكونوا أبلغ في ظهور عظم الرسالة. إذن هذا الأمر عظيم. فالذود العام أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع كل من ليس من أمته عن هذا الحوض، وهذا لبيان أمرين عظيمين. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقول هؤلاء من أمتي، مقصود أمة الإجابة، ما هو أمة الدعوة، فيظهر شرف هذه الأمة التي هي أخيرة ومتأخرة من حيث الزمن وأسبق من حيث كل شيء يوم القيامة، فهي أسبق في المرور على الصراط، وأسبق في الميزان، وأسبق في الحساب، وأسبق في الحوض والشرب منهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السابقون عم، فيشمل الكل كما نبه على ذلك أهل العلم. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن لكل نبي حوضا، كما ثبت ذلك في سنن الترمذي بسند صحيح أن لكل نبي حوض، فبما أن لكل نبي حوض فيقول لكل واحد اذهب إلى حوض نبيك. وربما الناس رأوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجمال، فهو أعظم الحياض وأكثرها واردا وأحسنها، كيف لا وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والذود العام له دليل، منه ما جاء في صحيح مسلم ولم يذكره هنا الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، واضح؟ فظاهر في هذا فإن يصد الناس عن هذا الحوض من غير هذه الأمة. الذود الثاني ذود خاص من لناس من هذه الأمة، أمة هنا المقصود أمة إيش؟ الدعوة أو الإجابة، لأن من ارتد أصبح من أمة الدعوة ما هو من أمة الإجابة، صحيح؟ وإن كان أصله من أمة اللي هو أجاب لكنه ارتد، فبارتداده أصبح من أمة الدعوة، واضح؟ والآخرون هم من أمة الإجابة لأنهم بقي وإن بقي معهم اسم الإسلام لكنهم أحدثوا في الدين. قال: ذود خاص ويذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده. قد اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون أو يدفعون عن الحوض على أقوال. الأول أنهم الذين ارتدوا من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية التي دعت النبوة وهي مرأة وتزوجت مسيلمة بعد ورجعت بعد عما كانت عليه، أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل. ويدل على قلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: يذاد قوم، وقوله: يا رب أصيحابي أصيحابي، فقوله أصيحابي دليل على التقليل والتصغير، فهم ليسوا بكثرة بالنسبة لمن يرد. القول الثاني أنهم المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف المنافقين، وهذا بصريح القرآن، قال تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم، فالنبي لم يكن يعلم كل المنافقين جميعا، فيقول أصحابي أصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وطلبوا منه أن يقتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، في الظاهر يعني كانوا مع المسلمين في الظاهر وإن كانوا منافقين. الثالث أنه كل من أحدث بعده صلى الله عليه وسلم حدثا فغير في دينه إما بالارتداد أو بما هو دونه، وهذا هو الأظهر لشموله القولين السابقين، فيزاد عنه من ارتد ممن أسلم متأخرا ولم يؤمن إيمانا حقيقيا، والمنافقون وأهل البدع ممن افترى على الله جل وعلا في دينه. فتكون الأقوال التي ذكرها الشيخ هنا ثلاثة: الأول أنه من ارتد ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنهم المنافقون الذين ما أسلموا قط لكنهم أسلموا ظاهرا لكنهم ما أسلموا حقيقة قط، والأمر الثالث أن كل من أحدث في الدين، فيكون القول الجامع الثالث. وإن شئنا قلنا أن الإحداث في الدين نوعان: حدث أكبر بالارتداد، ويدخل في هذا أيضا المنافقون الذين ما أسلموا قط، والأمر الآخر نعم إحداث أصغر وهو كل بدعة وكل من افترى في هذا الدين بما ليس منه. فيذاد عن هذا الحوض من أحدث أحداثا أكبر كالمرتدين، وأيضا يدخل المنافقون، وأيضا من أحدث أحداثا أصغر وهم أهل البدع والزيغ والضلال. ثم قال الشيخ: وأهل البدع ومن افترى على الله عز وجل أو في دينه. ولهذا أدخل العلماء في قولهم افترى إحداثا آخر، وهو الإحداث من جهة الذنوب والمعاصي، فقالوا: فلا يرد على الحوض أهل الظلم والجور كما لا يرد على الحوض المجاهرون بالذنوب والمعاصي، كما ذكر ذلك القرطبي تبعه غيره وجماعة. قالوا: فبالتالي يكون الذين يذادون على الحوض كل من افترى، إما افترى بالكفر أو بالردة أو بالنفاق أو افترى بالبدعة أو بالجور أو بالذنوب والمعاصي. واضح الأمر؟ وهذا الذي نبه عليه وسيشير إليه الشيخ بعد في الأسباب المانعة من عدم ورود الحوض. واضح الأمر؟ المسألة الخامسة: قال: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، فالمعتزلة أنكروه أصلا وقالوا إنه لا يعقل وجود حوض وبينه وبين الجنة جهنم والصراط، فأولوه معنى من المعاني، وهذا باطل لأن الحوض كما سبق ثبت بالتواتر اللفظي والمعنى والمعنوي. وتسليط العقل على الأمور الغيبية الثابتة غير جائز، وهذا مر معنا الآن. فهم لما استصعبته عقولهم الكاسدة أنكروه. وكم من عائب قولا صحيحا وأفته فهم من الفهم السقيم. نعم، قالها المتنبي هذه. وأما الخوارج والرافضة فيؤمنون بالحوض، ولكن جعلوا من يذاد عنه هم الصحابة رضوان الله عليهم، بل تقول الرافضة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الرافضة تقول هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبقى على الإيمان بعده إلا نفر قليل. والجواب عن هذه الفرية من وجوه. الرافضة ايش يقولون؟ الذين يذادون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أصحابي أصحابي، قالوا إذن أصحابه يذادون. ولهذا الرافضة يقولون قد ارتد الصحابة جميعا ومن بقي منهم إلى نفر قليل، أربعة أو خمسة، صهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري، أربعة، وزادوا ربما خامسا، والباقي كل كفر. وهؤلاء كفار بالإجماع، الذي يعتقد هذا كافر باتفاق الأمة. والرد عليهم من وجوه. أولا، الأحاديث الواردة تدل على تقليل عدد من يذاد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يذاد قوم، وقال يا ربي أصيحابي. الصحابة جمع كثير جدا، حتى حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم؟ 100,000. 100,000؟ إيه، يعني 100,000. 100,000. 100,000. وأنت كم تقول؟ 10,000. لا، 10,000 في فتح مكة. 100,000 وضربها في 10 هذه. نعم، 100,000. ثانيا، أن الذين نقلوا أحاديث الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل لكم أصلا هذه الأحاديث؟ هم الصحابة الذين هم كفار عندكم. قال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زعمتم أنهم كفروا، فكيف تقبلون رواية من كفرتموه؟ وإن قلتم للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة أحاديث فيها تكفيرهم ولا يتفطن واحد بهذا؟ قال ولا شك أن فهم عامة الصحابة لأحاديث الحوض وتناقلهم لها ثم تابعيهم من بعدهم مع ترضيهم عن الصحابة يدل دلالة قاطعة على أن مفهوم الرافضة من الأحاديث لم يكن معروفا عن الصحابة ولا تابعيهم ولا تبع التابعين، وهذا يدل على أن هذا الفهم غير صحيح. بل أنا أقول أن الرافضة، وهذا قاله العلم، هم أولى بالذود عن الحوض لأمور. أولا، لمن ارتد منهم، لأن هؤلاء أصلا ليسوا، لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لأن دينهم دين مبني على الشرك والكفر وسب الصحابة. الأمر الآخر، أن الشيعة والروافض لا يغسلون القدمين والأرجل في الوضوء، ويأخذون بقراءة الجر وهي سبعية، لكن تفهم مع القراءة الأخرى بالنصب، وأرجلكم، هم يقولون وأرجلكم، يعني فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيمسحون فقط على الرجلين ولا يمسحون على الخف كما يفعل أهل السنة. ولهذا أورد أهل السنة هذه المسألة في كتب الاعتقاد كما سيذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. فالشيعة والروافض لا يغسلون الأرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في الصحيح؟ الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ويل للأعقاب من النار، فهم أولى بها من غيرهم. وسنعلم يوم القيامة أينا أولى بها، أو أي الفريقين أولى بالنار صلية. قال والواقع يشهد بأن الذين ارتدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل، ممن قاتلوا مع مسيلمة الكذاب أو كفروا بعد إسلامهم مع شذاذ الأعراب. والحقيقة أن، ولهذا نقل بعض من إجماع على أن الصحابة الذين صاحب النسيم لم يرتد منهم واحد، واضح؟ أما هؤلاء الذين ارتدوا نفر ما دخل أصلا الإيمان في قلوبهم فارتدوا بعد. والصحابة الذين كفرهم الرافضة مبشرون بالجنة، فإن قالوا كيف قالوا لا نصدق هذه الأحاديث، وقال كيف صدقتم الأحاديث الأخرى وما صدقتم هذه؟ نفسهم الذين نقلوا هذا نقلوا هذا، لكن هذا دين مغلوط. ولهذا قال القائل من أهل السنة كل بدعة وضعت بتأويل، إلا الرفض فإنه وضع بقول زنديق وهو عبد الله بن سبأ. المسألة السادسة الشرب من الحوض. قال الشرب من الحوض ووروده له أسباب في هذه الدنيا ينبغي على الموحد أن يحرص عليها. أولا أن يكون غير محدث في الدين، حدثا لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم من أنواع الاعتقاد، فالذي كان من أهل البدع فهو حري وحقيق به أن يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشتق للملائكة يا محمد أو يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالذي أحدث في الدين حقيق وحري به أن يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول يسقى يعني على الحوض يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فالتاني، فهذا يذاد ويبعد عن الحوض ويقال له سحقا سحقا. الأمر الآخر أن يخلص قلبه من الغش والغل بخير هذه الأمة وهم الصحابة، فالذين اتهموا الصحابة هم أولى الناس بالإبعاد عن الحوض، أو من أولى الناس بالإبعاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذاد أقواما من أجل البدعة أو البدع الأخرى أولى أن يذود عليه الصلاة والسلام من سب صحابته. ولهذا لما تكلم خالد بن الوليد وهو صحاب في من؟ في عبد الرحمن بن عوف، وهو من أفضل الصحابة ومن العشرة المبشرين رضي الله عنه، وهو يقينا بالإجماع أفضل وأعلى درجة ورتبة من خالد بن الوليد وفي كل خير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وهل خالد ليس بصحابي؟ لكن هنا أطلق الصحبة على العرف، الصحبة الملازمة التي هي أعلى درجة من الصحبة الأخرى. فالعلماء قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد بن الوليد عن سب صحابي وهو صحابي، قالوا فما بالك بمن جاء بعدهم ويسب أعلى الصحابة وهو أبو بكر؟ الفرق كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غضب لأصحابه في الدنيا هو نفسه يغضب لأصحابه يوم القيامة، ولا يرضى إذا علم بفعال الناس أن يرد الحوض من سب صحابته رضوان الله عليهم. وكما قلت لكم من سب الصحابة كلهم هو كافر بالاتفاق، ويأتي تفصيل هذا في بابه إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة التي هي ينبغي أن يبتعد عنها المرء ليرد هذا الحوض الكريم، قال البعد عن الافتراء في دين الله جل وعلا، أي افتراء. ولهذا قال السفارين في نظمه در المضي، قال عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلامة لم يرد. والمفتري يدخل فيه كل ما مر معنا، والله تعالى قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى في الدنيا والآخرة. قال البعد عن الافتراء، والذي يفتري حقيق به أن يبعد عن الحوض. ولهذا قال ابن بالعز تبعا لشيخه عماد الدين بن كثير، قال في آخر كلامه عن الحوض، قال قاتل الله المنكرين بوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. الذين أنكروا الحوض من المعتزلة والروافض والخوارج هم أولى الناس بالبعد عن الحوض من هذه من انتسب لهذه الأمة، لأنهم أنكروا كما قال بعض المتقدمين فلا سقى الله من أنكره. الأمر الآخر أن رابعا الابتعاد عن الكبائر والذنوب والحرص على الاستغفار إذا أذنب ذنبا والله أعلم. كما قلت لكم يدخل في الافتراء والإحداث كل هذا. فكلما استقام العبد على دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا وكان متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كان حريا بأن يرد ذلك الحوض العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.